يقول رأيت الجارح ربي في أحسن صورة الحديث. هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ حديث رأيت البارحة ربي في أحسن صورة، هل في هذا الحديث دليل لمن يقول إني أرى الله في المنام؟ دليل مفهوم المقصود السائل لكن خطأ السؤال. مثل بيقول قول عليه السلام من رآني في المنام فقد رآني حقا، هل في دليل لمن يقول أنه رأى الرسول في المنام؟ هذا سؤال خطأ، واضح ولا لا؟ ولا نشرحه؟ أقول هذا سؤال خطأ لأنه يشبه من يقول مثلا قوله عليه السلام رآني في المنام فقد رآني حقا، فيه دليل أنه إذا قال القائل رأيت رسول في المنام فيه دليل لقوله هذا؟ فأقول السؤال خطأ. فيه دليل أنه يمكن للمسلم أن يرى الرسول في المنام، أما فلان رأى الرسول في المنام فيه دليل بهذا الحديث أو هذا الحديث يقول قائل رأى ربه في المنام فيه دليل على ما يقول؟ ما في دليل لا هذا ولا هذا، لكن هو يقصد، أنا بقول بقى الآن مقصود من السؤال غير ظاهر السؤال، مقصود من السؤال يعني هل يدل الحديث على أنه يمكن لأي إنسان أن يرى ربه في المنام كما هو توجيه سؤالي اللي طرحته آنفا؟ هل في الحديث السابق من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي أنه يجوز المسلم أن يرى رب نبيه في المنام؟ نقول نعم، في الحديث الثاني فيه دلالة على الجواز وإمكان رؤية المسلم لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام. أما الحديث الأول، الحديث الأول رأيت ربي في أحسن صورة، هذا حديث عن شخص الرسول عليه السلام وليس فيه مبدأ عاما كحديث رؤية الرسول عليه السلام في المنام، فليس فيه دليل إلا أن هذه وقعت للرسول عليه السلام. بالنسبة لغيره ما منكر ولا منقر، يمكن، وقد قيل عن الإمام أحمد رحمه الله بأنه رأى ربه في المنام كذا مرة، والله أعلم بصح ذلك عنه. لكن إن ادعى مدعين أنه رأى الله، والله هذه دعوة عريضة جدا وصعب تصديق بها، لكن ما عندنا حجة قاطعة لتكذيبه، لا سيما إذا كان معروفا بالصدق والصلاح. هذا جواب يعني هذا الشرح. لا يتمثل مثلا في الرب من باب أولى بارك الله فيك، لكن الرب ليس له صورة معروفة عندنا. أيوة، بخلاف الرسول عليه السلام فنحن نعرف صورته من شمائله، ولذلك كان محمد بن سيرين رحمه الله مع أنه ما رأى الرسول كان إذا جاءه الرجل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم صف هذا الذي رأيته، ليه؟ لأن صورة الرسول في ذهنه هو، أما رب العالمين ليس كمثله شيء، لذلك لا يمكن أن يقال في هذا الشيء.